فهذا هو مظهر الداعي. بذلك نكون قطعنا هذا الدرس اليوم في صفات الداعي، ليتبقى لنا بعد ذلك المدعو، والمدعو سيأخذ مننا أيضا درس كامل إن شاء الله مع الربط بما سبق. أسأل الله عز وجل أن يكون